الإسلام فوق الراس مرفوعة، ترف بكل عز وكل مجد وضمها بيديه إمام المسلمين، وكلمة في الكون مسموعة. أخص القايدة الأعلى فهد درع الوطن حاميه من العدوان، ما عافت فلول الشرك بربوعه. ملكنا اللي نحب الثم نحبه والغلا نغليه، على دربه نسير ونستنير الدرب بشموعه. ملكنا اللي يشرف حاضره ومشرف ماضيه، يسجل له مدى التاريخ للتاريخ موسوعه. ملكنا اللي فتح قلبه لنا يالله لنا تحييه، فريدات الخصايل في مقر العز مجموعة. يصون مقدسات وبالثبات مخططه ماشيه، عسى وطانه البراق الحياة بالرجع مرجوعة. تمتعنا بعهده بالرخاء والخير والترفيه، شربنا المقراح ومدنا وامتد ينبوعه. اللي يصدر قرار يتم وبريشة قلم يمضيه، يورج جاري التنفيذ والأوراق مشفوعة. يوجه ما يوجه منفرد بالأمر والتوجيه، يحل أوضاع غيره ما ابتحل في حل موضوعه. اللي من التنهض زلزل الغبرة تحت رجليه، يا مكبر هيبته والأرض تستسلم تحت طوعه. سعودي من الكرسي صحيح ومنصبه ماليه، سعودي من الكرسي صحيح ومنصبه ماليه. اللي زمجر وطالع بسباع تخر مسبوعه، تليق بهالقياده والسياده والامن مضفيه. على شبه الجزيرة السات تشريعه ومشروعه، بلاده ما يقارب ربع قرن بساعده يبنيه. ولا يتبع فهد يتبع فهد وخطاه متبوعه، يعود الراي له للراي وخذ الراي من راعيه. يعقد الياه مفتولة ومثنية ومربوعة، بتوع اليوم ما يمضي بسيف العدل ما يثنيه. اليا عدوا قواطيع السيوف ابتر وقاطوعه، اليا اشتد الخصيم بخصمته من حكمته ينهيه. ينوخ للحقوق وتصبح الحقان مرجوعه، جبل راسي ومن طبع الجبل ما يحترق راسي. ذرى المفزوع واللي طار عن هالستر مفزوعه، جنودك يا فهد شعبك اليا طق الحدا حاديه. فداك الامن يفداك الحرس والجيش وفروعه، جنودك يا فهد شعبك اللي طق الحدا حاديه. فداك الامن يفداك الحرس والجيش وفروعه، عليك براسه لفعه. عليك براسه لفعه ما دفق سمه وكيف وليه، يروج هالغبي واللي ثقتنا منه منزوعه. من الضربه يطيح من اوله والحق على تاليه، قبل فق سلفاعي خلها في البيض مصروعه. عصابه يا ابو فيصل بثت التشويش والتشويه، على ارضك مالها بيعه ومن بيعتك مخلوعه. على يمناك اخوك اللي مناضي مسرب تتليه، على يمناك اخوك اللي مناضي مسرب تتليه، على كتافه كبار الواجبات اليوم موضوعه. تصدى من تعدى ويتحدى والوطن يعنيه، اتعب كلمه في نشره الاخبار مذيوعه. صدق راع المثل ركبت حر ارقد ولا توصيه، ولو حددت له رحله شهر ياتيك باسبوعه. نرحب في ولي العهد ونحييه وتحييه، نرحب في ولي العهد ونحييه وتحييه. جماهير تردد له بيوت الشعر مبدوعة. هلا يا مرحبا واهلين يا رجل الوطن ثاني بعد هذا الزعيم، انت الوطن وحماه ودروعه. علينا لكم عهد يا سيدي والعهد ما نسخي، عواتقنا قلايد هالعهد بيمان مقطوعة، معك سلطان حماية الحدود اللي يحتمى صاليه، يجيب الكي قلايع من يدينا يقوم مقلوعة. على يمناك معك سلطان حماية الحدود اللي يحتمى صاليه، يجيب الكي قلايع من يدينا يقوم مقلوعة، يسلم ثالث الاثنين ويعافيه ويقويه، ابو خالد له الهامات بالتقدير مخضوعة. على الارهاب شنوا حرب شعوة واقطعوا طاريه، تموت الشجرة اللي من عروق الجذع مقطوعة. على من روع الصيام خزي ولعنة تخزيه، عسى من راحهم رب الفلق يبلاه ويروعه، تموت اطفال وتموت النساء فعل طغى طاغيه، بكل الوصف وحش مفترس ويغير بفزوعه، جريمة ما تشبه بالجرايم يصعب التشبيه، عقول للحدث ما استوعبت خرقة ومصدوعة، كلام للبعيد وللقريب يسمعه بذنيه لعله يستفيد ويستقر العلم بسموعه، إن جابه طغمة بان الردى منها ولا تخفيه. هذا والله هو الإرهاب مهما يختلف نوعه، خذت عدوى وجتنا بالوبا من تلمس التعديه، كف الله شرها وبقدرة الرحمن مجموعة، ملغمة المصاحف مالها بين الرجال وجيه، هبت والله وجيه إلا الهوى وابليس مركوعة، بدا الشيطان في غسل ادمغتها وانتبه يا هي، تظل تنخدع مع زمرة عمية ومخدوعة، لفت بافكار مشبوهة تجيب الفكر وتوديه، قنابل وقتت في غاية التصنيع مصنوعة، رجال الفكر حنا نملي المطلوب ما يمليه، علينا ناقص عما نطوله قاصر بوعه، نعد الخد مختل الشعور بصفقة تصحيه، تورى له نجوم القايلة وتزين طبوعه، ولا نسمع مشوره من ضعيف وجاهل يغوي، ولا نلكن ولكن عندنا اللكنات ممنوعة، حسبنا غلطة العاقل بعشر ولا بعد تكفيه قليل، وغلطة الجاهل من الغلطات مبلوعة. هل التخريب واللي دبر التخريب وش حاديه، يثير الفتنة اللي في صميم الدين مزروعة، اللي نامت عيون الناس في غدره سرى ساريه، يجيك بثوب طوع ويخدعك بدعاه وخشوعه، تعلم للتخفي واختفى واستخدم التمويه، بباروكة وجنز وقبعة شارون قبوعه ورا الفاجر. تعلم للتخفي واختفى واستخدم التمويه، بباروكة وجنز وقبعة شارون قبوعه ورا المارق يكفرنا ونسكت عنه ونخليه. أقول إن السكوت يسبب الحسرات واللوعة، ما هو مسلم ولا في مملكتنا مسلم يويه، من اللي يوي المجرم ومنها الناس مفجوعة، أمانة ما يفر لو طلبنا العفو ما نعفيه، بعد مفسد وخلى الطفل يسقى الخد بدموعه، تحملنا سنين ولأسفر التحذير والتنبيه عن شيء ولا خيار الا يصاع الصاع ونصوعه، عدو الله يروع الآمنين وما قرى ناسيه، بعد خان الأمانة يشحن البارود بقموعه، اليوم إن تهاونا وطنا من بعد يرجيه، حرابة من بدأ بالحرب مفروضة ومشروعة، ما هو مسرح خراب، محصنين خاب من يلويه، بعيد عنه ما يدرك مرامه لو لحس كوعه. وطننا ما تفكك وحدته والشك وش داعيه، تبى العدوان تطمعنا وهي خسرة ومطموعة. وطننا من تهاون به عسمه ومرسه تبكيه، ما هو بضاعة في بسطة البياع مبيوعة. وطننا له علينا دين وان جا موعده نوفيه، بلايدي حافظينه مثل حفظ القلب بضروعه. وطننا له علينا دين وان جا موعده نوفيه، بلايدي حافظينه مثل حفظ القلب بضروعه. وطننا ما يرحب بالحريب ولا انتصر غازيه، للغازي مقبره والخاينه الاوطان بالوعه. وطننا نستجير بهضبته ونموت في واديه، اليا واقت سبور القوم كل القوم مقروعه، اليا دقت نواقيس الخطر بارواحنا نفديه، فواتير الفدا في ساحه الميدان مدفوعه، اليا قمنا وشافتنا العدا مرصادها تخليه، تحابى بركب ورقابها بالذل مخنوعه. وطننا ما نبيعه مثل من باعه ولا نعطيه، اسامينا على صحراه مرسومة ومطبوعة، صبرنا فيه يوم انه دهور وهالك انضاميه، شحيح الما هماج ولا يبلى يكبد قرطوعه، صبرنا فيه حفية والخلاب قدامنا نطويه، وحزمنا الفطون ولا ذبحنا الجوع في جوعه، تخيلنا المهار ومن طحنا بثرة نرميه، نهوش المنجديلتها على المتنين منسوعة، ومنا من ركب فوق الخشب موج البحر غاطيه، يحول بالحبال وياخذ المحار من قوعه، رجال البر ورجال البحر ما حد ترك عانيه، كرام من كرام وقلة الاجواد مرقوعة، يجيك الرجل وجهه مبتسم للضيف ويعشيه، لو ان فرحة طب يضرب مسحاته وفاروعه، صبرنا فيه وافلحنا وقلنا يا وطن لبيت، تطمن لا تخاف وحارسك يرعاك بجموعه.